وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، 12 ركعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها، تسمى الرواتب. والوتر والضحى كذلك من السنن لمحافظة النبي عليه الصلاة والسلام عليها ولكثرة ما روي في فضلها فيها. وذكر أنه كان يواظب على 3 صلوات من السنن وصلاتين على وجه الخصوص في الحضر والسفر، وهما ركعتا الفجر والوتر، لا يتركهما في حضر ولا سفر، وقيل كذلك الضحى. وأفضل وقت الضحى حين ترمض الفصال، ومعنى ترمض الفصال يعني يشتد الحر على صغير الإبل فتذهب إلى المكان الذي تستظل به وتحتمي به من شدة الحر، وهذا يكون كما يقول أهل العلم قبل الظهر بساعة تقريبا. ومن نوافل الصلاة كذلك بعض المستحبات مما ورد فيه فضل وذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنه صلاة التوبة، وهكذا كذلك الصلاة إذا دخل المسجد، إذا دخل البيت أو خرج من البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فيستحب أن يصلي الإنسان الرواتب في بيته، ويستحب له كذلك أحيانا أن يتنفل بما شاء في بيته حتى لا يجعل بيته كالقبر، يعني ليس فيه صلاة. فيستحب صلاة بعض الصلوات في البيت، ومن ذلك أي من المستحبات كذلك صلاة التوبة، ركعتي التوبة. فيستحب لمن أذنب ذنبا وتاب إلى الله أن يتبع التوبة القلبية واللفظية والفعلية بركعتين، وروي ذلك بإسناد حسن عند الإمام أحمد وغيره. وهناك أشياء أخرى تذكر في هذا المعنى، لكن هذا على وجه الاختصار، وتفصيله في كتب الفقه. والنوع الثالث وهو ما يسميه الفقهاء أو بعض الفقهاء بالتطوع من النوافل، أي نوافل الصلاة، فيدخل في المستحب ما ليس براتبة مثل صلاة ركعتين بين كل أذان وإقامة، هذا من المستحبات. أما التطوع فهو ما زاد عن ذلك من النفل المطلق، سواء في المساجد أو في البيوت أو في بعض المساجد على وجه الخصوص، فهذا يدخل في معنى التطوع، وكله عبارة عن نافلة وسنة ومستحب وتطوع، الجميع، جميع الأقسام 3، لكن هذا التقسيم لأجل التفريق فقط. وأما قوله رحمه الله أن أفضل التطوعات تطوعات البدن الصلاة، فكما مر معنا في دروس سابقة، ذلك لأنه يكون به تعبد جميع الجوارح لهذا البدن في هذه الصلاة، اللسان والرأس وسائر الأطراف حتى القلب يكون له تعبد لله عز وجل. بينما غيره من العبادات البدنية قد يكون لها عمل، لكن عمل ببعض الجوارح ليس بكل الجوارح، حتى الجهاد في سبيل الله هو من أفضل الأعمال لكنه ليس أفضل من الصلاة، ولكن كما هو معلوم قد يكتنف المفضول ما يجعله فاضلا، يعني إذا كان له وصف زائد، فإذا نادى المنادي بالجهاد فالجهاد أفضل من نافلة الصلاة. وما أشار إليه من حديث صلاة التسبيح ذكر بدروس سابقة أن أهل العلم اختلفوا في صلاة التسبيح لاختلاف ما روي في أسانيدها، حتى أن بعض الأئمة روي عنه في صلاة التسبيح أكثر من قول، وعند التحقيق والبحث في أسانيد هذه الصلاة ومعناها وكيفيتها يعلم أن الصحيح الذي عليه أهل التحقيق أن هذه الصلاة لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أولا من جهة أسانيدها، وثانيا من جهة شذوذ ونكارة لفظها، فإن مثل هذه الصلاة الغريبة في كيفيتها وهيئتها ووصفها لو كانت ثابتة لا نقل ذلك من أوجه ثابتة، ليس من أوجه يختلف فيها، بل هي إلى الضعف أقرب. ومثل هذه الصلاة بهذا الوصف الغريب لا ينبغي أن يثبت بما هو محل مظنة، فضلا على أن القول الصحيح والتحقيق أن هذه الأسانيد لا تصح، وقد حكم عدد من الحفاظ بإعلال هذه الأسانيد، وهذا هو الصحيح. وقد كان شيخنا مقبل رحمه الله مترددا في حكمه على هذا الحديث، فتارة يضعفه وتارة يمشيه ويحسنه، ولا أدري آخر أمره عليه ماذا كان. إيش يا أبا عبد الرحمن، ماذا تعرف عن شيخنا؟ فالذي أذكره أنه كان تارة يصححه وتارة يضعفه، وفيما أذكر أني خرجت من دماج وهو يضعف هذا الحديث، ولا أدري إذا كان في آخر أمره كان يصححه أم لا، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر. نعم، أرفع صوتك، ما أعرف. أيوة، يقول أخونا فهد أبو عبد الرحمن أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في بعض كتبه، يقول أن الحديث موضوع باتفاق أهل المعرفة. هذا بحسب علم شيخ الإسلام، وهو قول الأكثرين، أي أنهم ضعفوا هذا الحديث، وإلا فقد نقل بعض أهل العلم نقولات عن بعض الأئمة تصحيح هذا الحديث، ولهذا تردد من تردد من أهل العلم، وكما ترون في التعليق صحح العلامة الألباني هذا الحديث في الصحيحة، وتوجد رسالة لبعض الباحثين، وهو الدوسري له رسالة ذكر فيها أقوال الحفاظ في حكمهم على هذا الحديث، وإن كان رجح في آخر الرسالة تصحيح الحديث، لكن من تمعن النظر فيما نقل، وطبعا لم يستوعب كل النقل، فذكر بعض أهل العلم أن الصواب ضعف هذا الحديث، وهو كما ذكر ونبه عليه أخونا الفاضل فهد فيما نقل عن شيخ الإسلام. وهذا أحد الإخوة أخونا سالم أبو نافع يقول الشيخ مقبل رحمه الله ذكر الحديث، حديث صلاة التسابيح، في الطبعة الجديدة من الصحيح المسند، يعني كأنه يصحح الحديث، يعني في آخر أمره يصحح الحديث. وكما قلت لكم الحديث هو محل يعني إشكال لأجل الأسانيد المروية واختلاف كلام أهل العلم، فالإمام أحمد رحمه الله نقل عنه تضعيف الحديث، ونقل عنه تصحيح الحديث، أو ما معناه تصحيح الحديث وليس تصحيح صريح. فالشاهد من رأى الحديث ونظر إلى معناه كما ذكر ابن القيم وكذلك شيخ الإسلام وغيره، جزم بأن مثل هذا الحديث لا يتحمل أن ينقل بمثل هذه الروايات، ولو صح لتضافر نقله وثبت، وليس الأمر كذلك، فالحديث والله أعلم ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا والله تعالى أعلم. والأسئلة نعتذر عنها لأنها طلنا كثيرا حتى لا نضايق وقت الدروس الأخرى.